الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا عند قول الإمام السيوطي في تفسير الجلالين في سورة البقرة إلى قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. يقول الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله: فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه. ولم يحصر ذلك بالصلاة والتسبيح، ولأن باب ذكر الله تعالى واسع ومطلق ولا يستطيع أحد أن يقيده بشيء. فمن الناس من يذكره بقلبه، ومنهم من يذكره ببصره، ومنهم من يذكره بجوارحه. فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوي أذكركم، قيل معناه أجازيكم. وفي الحديث عن الله تعالى من الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. واشكروا لي أي نعمتي بالطاعة، لأن أعلى مراتب الشكر أن يستعمل العبد نعمة الله تعالى فيما خلقت له. ولا تكفرون أي بالمعصية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر، على الطاعة والبلاء، والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء، أرواحهم أي هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله كما ورد في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك، ولكن لا تشعرون أي تعلمون ما هم فيه من الغبطة والسرور والفرح. ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع أي القحط، ونقص من الأموال بالهلاك، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، والثمرات أي بالجوائح. لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا، وبشر الصابرين على البلاء بالجنة، هم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء أو نحوه قالوا: إنا لله ملكا وعبيدا، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون. في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث: من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف عليه خيرا. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما هذا مصباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسيله: أولئك عليهم صلوات، مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أي أعلام دينه، جمع شعيرة. فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة. فلا جناح أي إثم عليه أن يطوف، فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يتطوف بهما، بأن يسعى بهما أو بينهما سبعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن السعي غير فرض، لما أفاده رفع الإثم من التخيير. وبه قال أبو حنيفة: قال بوجوبه. وقال الشافعي وغيره: ركن لا يتم الحج إلا به. وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله: إن الله كتب عليكم السعي، والكتب هو الفرض، رواه البيهقي وغيره. وقال: أبدا أبدأ بما بدأ به الله بقوله إن الله به، يعني الصفا، رواه مسلم. ومن تطوع، ومن في قراءة بالتحتية وتشديد الطاء، أي يتطوع مجزوما، وفي إدغام التاء فيها خيرا أي بخير، أي فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره، فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم. ونزل في اليهود: إن الذين يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي التوراة، أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، أي الملائكة والمؤمنون، أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة، إلا الذين تابوا، أي رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتبوا وأوضحوه للناس، فأولئك أتوب عليهم، أقبل توبتهم، وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال هؤلاء، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. وقيل والناس قيل عام، وقيل المؤمنون خالدين فيها، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، أي يمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا: صف لنا ربك وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد، لا نظير له في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في أسمائه، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وطلبوا آية على ذلك، فنزل: إن في خلق السماوات والأرض وما بينهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترسب موقورة بما ينفع الناس من التجارات والحمل وما أنزل الله من السماء من ماء أي مطر فأحيا به الأرض أي بالنبات بعد موتها أي يبسيها وبث فرق ونشر فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه وتصريف الرياح تقليبا جنوبا وشمالا حارة وباردة والسحاب الغيم المسخر المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة لآيات أي دلالات الله تعالى على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون أي يتدبرون. وهذه الآيات العشر التي تدل على انفراده تعالى بملكه لا يشاركه فيها أحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى أي تبصر يا محمد الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون بالبناء للفاعل والمال، إذ يرون أو يرون للفاعل يرون للفاعل يرون والمفعول يرون أي يبصرون العذاب لرأيت أمرا عظيما، وإذ بمعنى إذن

أنه في حكم الحلال، هو الحلال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والدم أي الدم المسفوح كما في الأنعام ولحم الخنزير، خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له من شحم وأوداج وغيرها، وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غير الله، والإهلال ورفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله غير باغ خارج عن المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك، وخرج الباغي والعادي فإنهم عاصون ويلحق بهما كل عاص بسفره، لا تباح له الرخص ولا يجوز له أن يأكل الميتة كالآبق الذي هرب من أهله والمكاس الذي يتداول المكوس، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا، وعليه الشافعي لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة الإمام الشافعي رضي الله عنه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد وهم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليه، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي غضبا عليهم، ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدلهم في الدنيا والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا، فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم، وتعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم، ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بأن أي بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه، وإن الذين اختلفوا بالكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي ذا البر وقرئ البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين وآتى المال على أي مع حبه له ذوي القربى أي القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل أي المسافر الذي تقطعت به السبل والسائلين أي الطالبين وفك الرقاب المكاتبين والأسرى، وسيأتي زيادة بيان عن المكاتبين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح في البأس وشدة الفقر، في البأساء شدة الفقر والضراء أي المرض، وحين البأس أي وقت شدة القتال في سبيل الله، أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، وأولئك هم الصادقون الله في كل ما ادعوه. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص، المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، الحر يقتل بالحر

معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم وهو شهر رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين لأنهم لا يتحملون أكثر من ذلك، وأنه من شرائع من قبلنا لأن الله قال كما كتب على الذين من قبلكم، فأقره الإسلام. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجاده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدد ما أفطر من أيام أخرى يصومها بدلا. وعلى الذين لا يطيقونه أي الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ففدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم، وهو المقدر اليوم 635 غرام من القمح أو الرز. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما، فإن الحامل تفطر ولا شيء عليها إلا القضاء، والمرضع يجوز لها الفطر إذا خافت على ولدها وعليها فدية مع وجوب القضاء. فمن تطوع عليه مذهب الإمام الشافعي ومالك، فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو هاي أي هذا التطوع خير له، وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. تلك الأيام أي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى، حال هاديا من الضلالة للناس، وبينات آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد أي حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقدم مثله. وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد، يريد الله تعالى بهذه الأحكام اليسرى بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ولذلك أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه ولتكمل العدة بالتخفيف، ولتكمل العدة بالتشديد أي العدة أي عدة الصوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أي أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون الله تعالى على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي بالطاعة دعائي بالطاعة، وليؤمنوا يديم الإيمان على ذلك بي لعلهم يرشدون أي يهتدون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.